بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي. واليوم نحن في موقع تصوير جديد، يعني غرفة أخرى من غرف المكتبة، مكتبتي التي أصور فيها. نحن في غرفة الدراسات الإسلامية، ونحن وصلنا إلى الحلقة 76، هذه هي الحلقة 76، وسنبدأ اليوم بقصيدة جديدة هي في ترتيب الديوان، القصيدة 23، وما زلنا في روي الباء، اقتربنا ربما أن ننهي روي الباء. وقال: يمدح المغيث بن علي بن بشر العجلي. إذن هي ما في مدح المغيث بن علي بن بشر العجلي. قال المتنبي، سأقرأ القصيدة كاملة ثم نختار منها أبياتا لهذه الحلقة وهكذا. قال المتنبي: دمع جرى فقضى في الربع ما وجبا لأهله، وشفى أنا ولا كربا، عجنا فأذهب ما أبقى الفراق لنا من العقول، وما رد الذي ذهب، سقيته عبرات ظنها مطرا، سوائلا من جفون ظنها سحبا، دار الملم لها طيف تهددني ليلا، فما صدقت عيني ولا كذبا، نائيته فدنا، أدنيته فنأى، جمشته فنبى، قبلته فأبى، هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتا من القلب لم تمدد له طنوبا، مظلومة القد في تشبيهه غصنا، مظلومة الريق في تشبيهه ضربا، بيضاء تطمع فيما تحت حلتها، وعز ذلك مطلوبا إذا طلبا، كأنها الشمس يعي كف قابضه شعاعها، ويراه الطرف مقتربا، مرت بنا بين تربيها، فقلت لها: من أين جانس هذا الشادن العرب؟ فاستضحكت ثم قالت: كالمغيث يرى ليث الشرى، وهو من عجل إذا انتسبا، جاءت بأشجع من يسمى، وأسمح من أعطى، وأبلغ من أملى، ومن كتب، لو حل خاطره في مقعد لمشى، أو جاهل لصحى، أو أخرس خطب، إذا بدا حجبت عينيك هيبته، وليس يحجبه ستر إذا احتجب، بياض وجه يريك الشمس حالكة، ودر لفظ يريك الدر مخشالبا، وسيف عزم ترد السيف هبته، رطب الغرار من التامور مختضبا، عمر العدو إذا لقاه في رهج أقل من عمر ما يحوي إذا وهب، توقه فمتى ما جئت تبلوه، فكن معاديه أو كن له نشبا، تحلو مذاقته حتى إذا غضبا، حالت فلو قطرت في البحر ما شربا، تحلو مذاقته حتى إذا غضبا، حالت فلو قطرت في البحر ما شربا، وتغبط الأرض منها حيث حل به، وتحسد الخيل منها أيها راكبا، ولا يرد بفيه كف سائله عن نفسه، ويرد الجحفل اللجبا، وكلما لقي الدينار صاحبه في ملكه افترقا، من قبل يصطحبا، مال كأن غراب البين يرقبه، فكلما قيل هذا مجتد نعبا، بحر عجائبه لم تبق في سمر، ولا عجائب بحر بعدها عجبا، لا يقنع ابن علي نيل منزلة يشكو محاولها التقصير والتعب، يشكو محاولها التقصير والتعب، هز اللواء بن عجل به فغدا رأسا لهم، وغدا كل لهم ذنبا، التاركين من الأشياء أهونها، والراكبين من الأشياء ما صعبا، مبرقعي خيلهم بالبيض متخذي، هام الكمات على أرماحهم عذبا، إن المنية لو لاقتهم وقفت خرقاء، تتهم الإقدام والهرب، مراتب صعدت والفكر يتبعها، فجاز وهو على آثارها الشهوبا، محامد نزفت شعري ليملأها، فآلم امتلأت منه ولا نضب، مكارم لك فت العالمين بها، من يستطيع لأمر فائت طلبا، لما أقمت بأنطاكية اختلفت إلي بالخبر الركبان في حلبا، خسرت نحوك لا ألوي على أحد أحث راحلتي الفقر والأدب أذاقني زمني بل وشرقت بها لو ذاقها لبك ما عاش وانتحب وإن عبرت جعلت الحرب والدة والسمهري أخا والمشرفي أبا بكل أشعث يلقى الموت مبتسما حتى كأن له في قتله أربا قح يكاد صهيل الخيل يقذفه من سرجه مرحا بالعز أو طربا فالموت أعذر لي والصبر أجمل بي والبر أوسع لي والدنيا لمن غلبه. قصيدة يعني بصراحة من أجمل ما كتب المتلب، هي عندي من القصائد المقدمة، وإن كان الممدوح فيها ليس مشهورا كسيف الدولة أو كفرن الإخشيدي أو كعضد الدولة وهؤلاء الممدوحين المشهورين. إذن دعونا نبدأ بهذه القصيدة. قال في البيت الأول: دمع جرى من عينيه فقضى في الربع ما وجب لأهله، يعني بكى بكاء يعني أعطى فيه حق الربع، والربع منازل الأحبة، وأيضا يمكن أن تقال مربع ومرابع تجمع على مرابع، والربع على ربوع ربما. فهو يقول أنه لما مر بأماكن المحبوبة فتذكرها فنزلت دموعه فسمح لنفسه أن يبكي دون أن يمنع نفسه من البكاء لحظة، فلما استوفى حق الأرض والمكان والذكرى دموعا قال فقضى ما وجب، أي قضى ما وجب لأهل هذا الربع. دمع جرى فقضى في الربع، وهي في الربع سببية، يعني من أجلي، كان تقول مات في سبيل الله أي من أجل الله، وهذه كذلك دمع جرى فقضى في الربع من أجل هذا الربع. والربع قد يكون أيضا المقيمون، قد يكون معناه المقيمين في هذا المكان. فقال دمع جرى فقضى في الربع ما وجب لأهله وشفى، يعني شفى قلبي من أن أكون قد أعطيت هؤلاء حقهم. ثم استدرك، يعني أطلق حكما ثم تراجع عنه فقال أن كيف يمكن أن يقضي ما يجب لهذا الربع، وكيف يمكن أن يشفي، إنني كلما ازددت بكاء ازددت قلقا لا راحة ولا شفاء، وازددت مرضا بهذه الحبيبة أو بهذه المحبوبة أو بديار الراحلين أو بديار المحبوبين. قال وأن، يعني تراجع عن ذلك، أن كيف يمكن أن يقضي واحد مثلي مهما بكى، مهما بكى كيف يمكن أن يقضي حق الراحلين أو حق هؤلاء المحبوبين. وشفى أن ولا كرب ولا حتى اقترب من أن يشفي أو أن يقضي حق هؤلاء وما يجب علي من البكاء على أثارهم. كرب هذه طبعا من أفعال المقاربة، ولا كرب ولا اقترب، مثل كاد وأوشك، يعني هذه الأفعال الثلاثة كرب وكاد وأوشك من أفعال المقاربة. وفي حين أن كاد وأوشك يمكن أن يستخدما مضارعين كأن تقول يكاد ويوشك، إلا أن كرب لا تستخدم إلا ماضية، لكنها بمعناها بمعنى اقترب وهي أفعال المقاربة. قال وشفى لأهله وشفى أن ولا كرب ولا اقترب من حقهم أبدا. إذن أطلق حكم ثم تراجع عنه. ثم قال في البيت الثاني: عجنا، يعني مررنا بهذه الديار. عاج الشقي أبو نواس، طبعا شوف كيف هو المنبع واحد عند هؤلاء الشعراء، اللغة العالية واحدة عند هؤلاء الشعراء. إيش قال أبو نواس؟ قال عاج الشقي على رسم يسائله وعجت أسأل عن خمارة البلد. فعاج يعني داره على المكان أو مر بالمكان أو إيش كان يمشي في طريق، فعاج يعني فانفتل، فدار إليه فترك الطريق الهادية أو الطريق العامة وسار نحو هذا المكان. فقال عجنا، يعني إحنا تذكرنا الديار لكننا لم نكن قد وصلنا إليها، فبكينا فقلنا إننا قد قضينا حق هؤلاء الذاهبين أو الراحلين أو المحبوبين، ثم لما وصلنا إلى الديار تركنا الطريق وعجنا إليهم. شو قال؟ عجنا فأذهب ما أبقى الفراق لنا من العقول. يعني إيش؟ كان عندنا شوية عقل نحتفظ بها بسبب أن أكثر عقلنا قد ذهب بسبب الفراق. يعني الفراق أذهب أكثر عقولنا، فراق الأحبة. ثم لما مررنا على هذه الديار أذهب مرورنا بهذه الديار ما تبقى من عقولنا، عجنا. فأذهب ما أبقى الفراقنا، كان الفراق قد أبقى قليلا من عقلنا علينا وكنا نعيش بهذا العقل، فلما مررنا بالديار عجنا عليها. فأذهب ما أبقى الفراق لنا من العقول. وين المشكلة؟ إنه حتى بعد زمن طويل ومرد الذي ذهب، يعني أذهب المرور بديار المحبوبة ما تبقى من عقولنا، ولكن المصيبة أن الزمن حتى مهما طال من بعده لم يعد لنا عقل، أو لم يعد لنا هذا الجزء المتبقي من العقل، فما رد الذي ذهب. جميل، عجنا. فأذهب ما أبقى الفراق لنا من العقول وما رد الذي ذهب. ثم قال في البيت الثالث: سقيته، يعني إيش؟ الربع المكان. سقيته عبرات دموعا ظنها الربع مطرا. ليش؟ المكان، فهو بكى على هذا المكان، لكن دموعه كانت من الكثرة بحيث ظنت الأرض التي حلت بها ديار المحبوبة، أو حلت بها المحبوبة، ظنت دموع المتنبي أو دموع هذا الحبيب، ظنتها مطرا. سقيته عبرات، جمع عبرة وهي الدمعة. سقيته عبرات ظنها مطرا، سوائلا من جفون ظنها سحبا. ظن جفون المتنبي والجماعة الذين كانوا معه ومروا بهذه الديار، ديار المحبوبة الراحلة أو الراحلين، ظن جفونهم سحبا، يعني يريد أن يبالغ في كثرة الدموع التي نزلت أو نزفت على ربع المحبوبة. سقيته عبرات ظنها مطرا، سوائلا من جفون ظنها سحبا. وهي طبعا مبالغة، على طريقة المتنبي في المبالغة التي لم يتركها في بيت من أبياته تقريبا، أو في قصيدة من قصائده. ثم قال في البيت الرابع: دار الملم إنها، يعني ليش؟ ما الذي سبب لنا هذا البكاء وحتى ظن الربع المكان نفسه؟ ليس المقيمون هم الذين ظنوا ذلك. لما؟ لأن المقيمين لم يعودوا مقيمين، لقد رحلوا من هذا الربع، لكن الربع نفسه اللي هو المكان التراب ظن أن الدنيا قد أمطرت عليه، لكنه لم يكن يعرف أن هذه الأمطار إنما هي الدموع الذين عاجوا على هذه الديار، ولم يكن يعرف أن هذه العيون ظنها سحبا، لكن لم يكن يعرف أنها عيون العائجين على هذا المكان كذلك. فقال: دار الملم إنها، دار الملم لها، يعني الدار التي ألممت بها. الملم ألم بالشيء، يعني زاره، وصل إليه، أقام فيه، مر به. دار الملم شو قال؟ لها طيف تهددني ليلا. تهددني، جاءني مرة بعد مرة، مش من التهديد، يعني تهددني، خطر في ذهني وفي بالي وفي حلمي وفي خيالي مرة بعد مرة، فلم يتوقف عن الخطور أو عن الخطران في ذهني. قال: دار الملم لها طيف، زاره طيفها بعد أن زار ديارها حين ارتحلت ولم تعد في هذه الديار، فلما جن عليه الليل وأوى إلى فراشه زاره طيف محبوبته. ولكنه لم يزره مرة، لكنه تهدده، إنما تهدده أي زاره مرات ليلا، فما صدقت عيني، أنا عارف إني قاعد بحلم، فما صدقت عيني. المشكلة وين؟ ولا كذبة، هو حاس حقيقة، يعني أنا بعقلي الواعي بقول مستحيل أن تكون قد زارتني، هل يمكن أن تكون هذه المحبوبة التي عشت على ديارها الليلة تزورني على الحقيقة؟ إنه حلم، إنه كابوس، ليس كابوسا بالطبع لأنه حبيبة، لكن حلم، وإنه يعني من شوقه إليها ومن حبه لها تهدده طيفها، أي زاره أكثر من مرة في ذلك الليل في ذلك الحلم. قال: فما صدقت عيني، أنا عارف حالي بحلم، مستحيل أن تكون جسدا قد زارتني. ولكنه قال: ولا كذب الطيف، كأنه موجود، إنه يريد أن يقول إن حضورها طيفا كان مكينا إلى الحد الذي ظننته حقيقة، مع أنني حين أعود لعقلي وأعود لنفسي أقول إن ذلك مستحيل، إنما هذا حلم. فقال هذا الطيف، هذا الخيال، خيال المحبوب، إيش كيف تعامل معه؟ نائيته. قلت خلاص يا أخي اتركني في حالي، أنت تأتيني مرة بعد مرة، أنا أريد أن أنام، إنك يعني لا تجعلني أنام، هذا الطيف الذي يتهددني أن يأتيني مرة بعد مرة يمنع عني النوم. فقل إيش نائيته، يعني أبعدته، يعني قلت ابتعد عني. شو عمل هو؟ يشاكس في فدنا، يعني اقترب. طيب يا أخي ماشي، مدام جيت خلينا نقعد مع بعض أيتها المحبوبة. أدنيته فناء، يشاكس فيه. قال نائيته فدنا، أدنيته فناء، جمشته. التجميش المغازلة، حكيت له كلمتين حلوين عسل، يعني يا حلو أنت يا لذيذ. جمشته، ومعانيها أيضا التقبيل، لكن لأنه عطف عليها فعلا بالتقبيل فهي مغازلة هنا. جمشته فنبى، يعني إيش؟ تعفف. لما قلت له كلاما حلوا غازلته به نبى، يعني نفر، زي الغزال لما ينفر هكذا. طبعا إيش نفر؟ نفرة دلال وليس نفرة غضب. ها إذا إيش قال؟ جمشته فنبى، قبلته. يا أخي مدام أنت قاعد بتلاعبني وقاعد بتشاكسني وقاعد بتيعني إيش تفعل معي هذه اللعبة، قبلته، نويت أن أقبل، فأبى، ما قبل. جميل، حركية، صورة حركية. أعيدها، نائيته نائيته فدنا، أدنيته فناء، جمشته فنبى، قبلته فأبى. ثم قال في البيت السادس: هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتا من القلب لم تمدد له طنوبة. قال هام عشقا يعني القلب بأعرابية، المثاب يحب الأعرابيات، هذه طبعا حقيقة، يعني ليس كما حب عرار للبدويات أيضا في عصرنا، وإن كان في مشابه ربما، لكن مدح المتنبي البدويات بقصيدة ذهبت مثلا طبعا، اللي هي مطلعها: من الجآذر في حمر، من الجآذر في زي الأعاريب، حمر الحلا والمطايا والجلابيب، إن كنت تسأل شكا في معارفها فمن بلاك بتسهيد وتعذيب، إلى أن يقول: أفضي ضباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام، ولا صبغ الحواجيب، ولا برزن من الحمام ماثلة أوراقهن صقيلات العراقيب. البيت اللي فيه: حسن البداوة، حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب، يعني حسن البدويات حسن طبيعي غير مجلوب، مش صناعي، ليس مثل الحضارة اللي هم المدنيات، يعني بالتطرية وبالبكياج وغيره، يعني واضح قديش هو يحب الأعرابيات. فهو هنا هذا البيت من ذلك المعنى. قال هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتا من القلب. قال لك أنا أقمت لها بيتا في قلبي، فسكنت هذه الأعرابية الجميلة التي نائيتها فدنت، أدنيتها فنأت، جمشتها فنبت، قبلتها فأبت، اللي عطف على البيت الخامس، بيتا أسكنت لها أو صنعت لها أو أقمت لها بيتا في قلبي فأسكنتها فيه، ولكن إيش؟ لم تمدد له طنبة، والطنب الأوتاد، يعني قصده ليست خيمة على عادتها، لأن هي تعيش في خيمة، العربية تعيش في بيت من الشعر أو في خيمة في الصحراء. فقال بيتها في قلبي لكن بدون أوتاد وبدون أعمدة، يعني يريد أن يقول طبعا يشبه ويقول إنه بيتك في قلبي أيتها العربية الجميلة، ولكن اعذريني لأنني لم أجد أوتادا ولا أعمدة لكي يعني أنصب لك وأرفع لك هذا البيت على ما تهوين وتحبين. ثم قال في البيت السابع: مظلومة القد، بدأ إيش يصفها، فقال: مظلومة القد في تشبيهه غصونا، مظلومة الريق في تشبيهه ضربا. قال إذا قلت لقدها، الكسم تبعها، الجذع تبعها، إن قدها كالغصن في جماله واستقامته ونحافته وليونته، أيضا كل هذه الصفات موجودة في الغصن، هذا التشبيه، هذه خلنا نقول المشتركات في أن يشبه الشاعر جذع محبوبته أو كسم محبوبته أو خصر محبوبته بالغصن، يعني هذه المجاميع هي النحافة والرشاقة والاستقامة واللدانة. قال إذا شبهت جذعها أو قدها بالغصن فقد ظلمتها، هي أجمل من ذلك بكثير. ثم قال مظلومة الريق، الريق ريق الفم، في تشبيهه ضرب، إنك تقول عن ريقها ضرب، والضرب هو العسل، فأنت ظلمت ريقها، إنه أعسل من العسل، إنه أطيب من العسل، ألذ من العسل، أشهى من العسل. فقال مظلومة القد في تشبيهه، أي تشبيه قدها غصنا، مظلومة الريق في تشبيهه، أي تشبيه ريقها بالضرب، ضربة، فهي فريقها أطيب من العسل، وقدها أجمل من الغصن. ثم قال في البيت الثامن بيضاء، وصف لونها بيضاء، هي بيضاء يعني، تطمع فيما تحت حلتها، جمالها يغريك، الحلة الثوب، فهي تطمعك في أن تنال منها ما تريد، بيضاء تطمع فيما تحت حلتها، جمالها يدعوك إلى أن تأخذ منها شيئا، وإيش قد تطمع في طمع، يعني يطمعك في أن تفعل الشيء، ها بيضاء تطمع فيما تحت حلتها، في أن تنال ما تحت حلتها، أي ما تحت ثيابها، وعز ذلك مطلوبا إذا طلب، يا ويلك لا يمكن أن تصل ولا أن تمسه، لا من قريب ولا من بعيد، عز صعبة، ذلك اللي ما فيما تحت حلتها، مطلوبا إذا طلب شيئا تطلب لا يمكن أن تصل إليه، إنها يريد أن يقول إنها جميلة، لكنها لا تبذل نفسها لكل غاد ورائح، إنها عفيفة مع جمالها، مع أن كثيرا من الجميلات قد يكن غير عفيفات. إن البيت الثامن بيضاء تطمع فيما تحت حلتها، وعز ذلك مطلوبا إذا طلب. دعونا نتوقف عند هذا البيت، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.